الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين وعلى صحابته الغر الميامين، أما بعد، يقول الإمام رحمه الله: باب من تبرك بشجر أو حجر ونحوهما. وقوله من تبرك، من هنا تحتمل أن تكون شرطية، فعلى هذا القول يكون جواب الشرط محذوف تقديره فقد أشرك، أي من تبرك بشجر أو حجر فقد أشرك. وتحتمل أن تكون موصولة فيكون المعنى باب حكم من تبرك بشجر أو حجر. والشيخ رحمه الله من فقهه أنه لم يذكر الجواب وترك الجواب ليتدبر المتأمل ولينشط الطالب ليبحث في الأدلة التي أوردها هو رحمه الله، فيستخرج الطالب الحكم من الأدلة. والتبرك في اللغة يجمع بين أمرين: النماء والزيادة، والثبوت والاستقرار. فالبركة شرعا طلب ثبوت الخير ودوامه أو زيادته. قال الأصفهاني رحمه الله: البركة ثبوت الخير الإلهي في الشيء. قال الله عز وجل: فتحنا عليهم بركات من السماء والأرض. وسمي بذلك لثبوت الخير فيه، والمبارك ما فيه ذلك الخير. وفي قولنا: وبارك على محمد وعلى آل محمد، معناه أدم ما أعطيته من التشريف. قال ابن القيم رحمه الله: فهذا الدعاء يتضمن إعطاءه من الخير ما أعطاه لآل إبراهيم، وإدامته وثبوته له ومضاعفته له، وهذا حقيقة البركة. وقوله رحمه الله: باب من تبرك بشجر أو حجر. وذلك لأن المشركين كانوا يصنعون أوثانهم وأصنامهم من الحجر، وكانوا يتقربون إلى بعض الشجر، بل هو رحمه الله في زمانه كانت النساء تأتي إلى بعض الأشجار المعروفة لديهم، وكانت تقول الواحدة منهن: يا فحل الفحول، أرزقني ولدا قبل الحول، أي أرزقني ولدا قبل أن تتم السنة. وهذا شرك صريح. وقوله رحمه الله: باب من تبرك بشجر أو حجر ونحوهما، أي كبقعة وقبر ومشهد وضريح وغير ذلك. التبرك منه ما هو مشروع ومنه ما هو ممنوع. فالتبرك المشروع نستطيع أن نقول ما يكون في أربعة أمور: التبرك بذات النبي صلى الله عليه وسلم أو من فصل من جسمه، وهذا خاص به في حياته فقط، وهذا ثبت بركته في الشرع، فدل على ذلك الشرع. جاء في الحديث، في حديث جابر رضي الله عنه أو غيره: وكانوا يقتتلون على وضوئه. وكذلك ما جاء في غير ذلك من الأحاديث أنهم كانوا يتبركون بنخامته، وغير ذلك من الأدلة الكثيرة. ثانيا: التبرك بأقوال وأعمال مشروعة، إذا فعلها العبد حصل له الخير والبركة، كقراءة القرآن. ثالثا: التبرك بالأمكنة التي جعل الله فيها بركة، والمقصود فعل الخير فيها مثل مكة والمدينة. رابعا: التبرك بالأزمنة التي خصها الله بزيادة فضل، كشهر رمضان، وذلك بفعل الخير فيها. والأشياء التي يباركها الله جل جلاله: ذوات وهيئات وأمكنة وأزمنة. ذوات كالمسلم، هيئات كالاجتماع على الطعام، جاء في الحديث اجتمعوا على طعامكم ولا تتفرقوا فيه يبارك لكم فيه، أمكنة كالمسجد الحرام، أزمنة كرمضان. وقولنا مكان مبارك أو زمان مبارك لا يعني ذلك أن نتمسح بأرض تلك الأمكنة أو أن نتمسح بأرض تلك الأمكنة أو جدرانها، وإنما هي بركة لازمة لا تنتقل في الذات. الله سبحانه يبارك الشيء ويبارك عليه ويبارك فيه ويبارك له، وهذه البركة الله عز وجل هو الذي يهبها وهو الذي يعطيها، وهي إما أن تكون دنيوية أو دينية. دنيوية كقوله سبحانه لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض، ودينية وترجع للطاعة والثواب كقوله إن أول بيت وضع للناس للذي ببكة مباركا. وقد يجتمعان في شيء واحد كالقرآن، كتاب أنزلناه إليك مبارك، ففيه بركة دينية من الثواب والهداية وغفران الذنوب، وفيه بركة دنيوية كالاستشفاء وحلول البركات والخيرات. قال الشنقيطي رحمه الله: من اشتغل بالقرآن غمرته البركات، إلى آخر ما قال رحمه الله في بيان أن المشتغل بالقرآن تغمره البركات من الله عز وجل، وذلك لبركة القرآن. فالله عز وجل ييسر له الأمور، ومن يتق الله يجعل له مخرجا، ومن يتق الله يجعل له من أمره يسرا. وهذه من بركة قارئ القرآن وحفظة كتاب الله، الذين هم يشتغلون بكلام الله عز وجل علما وتعلما وتعليما ودعوة. والتبرك الممنوع كالتبرك بذوات الصالحين. ذهب بعض العلماء إلى جواز التبرك بالصالحين، كما تبرك الصحابة رضي الله عنهم بالنبي صلى الله عليه وسلم، وهذا فيه نظر لا شك، فالصحابة لم يتبرك بعضهم ببعض. فالذي استدل بهذا الأمر وهو تبرك الصحابة بالنبي صلى الله عليه وسلم، غاية ما استدل به هنا أنه يريد الاستدلال بالقياس، فيقيس غير الرسول صلى الله عليه وسلم بالرسول صلى الله عليه وسلم، وهذا قياس فاسد معارض للأدلة وللسنة التركية. وما معنى السنة التركية هنا؟ أن الصحابة رضي الله عنهم لم يتبرك بعضهم ببعض، ولو كان هذا الأمر من الخير أو أنه من الأمور الجائزة التي حث الشارع عليها لفعلها الصحابة أو لنقلت عنهم رضي الله عنهم. وحيث لم ينقل عنهم رضي الله عنهم علم أنه أمر باطل فاسد ولا يستدل بهذا الأمر، وإنما كان هذا الأمر خاصا بالنبي صلى الله عليه وسلم، وذلك من الصحابة رضي الله عنهم كما فعلوا من التبرك بوضوئه صلى الله عليه وسلم أو بصاقه أو نخامته أو غير ذلك مما ورد. فالتبرك الممنوع كالتبرك بذوات الصالحين، والتبرك بالأمكنة كقبور الصالحين، والتبرك بأماكن ارتبطت بأحداث تاريخية كغار حراء، والتبرك بأزمنة كزمان مولد النبي صلى الله عليه وسلم، والتبرك بليلة الإسراء. والبركة الممنوعة إما شركية وتكون من الشرك الأكبر كاعتبار النفع والضر في الأولياء، وهذا شرك أكبر. وإما أن تكون شركية ولكن من الشرك الأصغر كظن الشيء سببا وهو ليس بسبب، وإما أن تكون بدعية كالتبرك بالعلماء والصالحين حسيا. وقد بين ابن تيمية رحمه الله أن أصل عبادة الأصنام وتصويرها كان من التبرك بها. وهنا مسألة: من علق ثيابه على شجر رجاء أن يكثر الخير أو تحل البركة فيه، أو مسح على جدران قبر، أو عظم بقعة كصلاة البعض عند قبر لا له إنما لوجود قبر فلان في هذه البقعة فيعتقد بركة هذه البقعة، أو مثلا تمسح بولي رجاء الشفاء، هذا كله من الشرك. ولكن أهو من الشرك الأكبر أو من الشرك الأصغر؟ إذا نظرنا إلى هذا الذي إذا المتبرك وكان لا يعتقد أن هذه الذوات والأحجار وهذه الأشجار تنفعه أو تضره، لكن يعتقد أن فيها بركة فيطلب بركتها من الله، هذا شرك أصغر. وقال آخرون هو شرك أكبر، لأن القلب التفت إلى غير الله من حجر أو شجر. ويستدلون بأن النبي صلى الله عليه وسلم تلا هذه الآية التي ستأتي معنا، وهي: اجعل لنا إلها كما لهم آلهة، فكان الفعل هذا تأليها للمتبرك به، فكان هذا الفعل تأليها للمتبرك به. قال رحمه الله: باب من تبرك بشجر أو حجر ونحوهما. قول الله تعالى: فرأيتم اللات والعزى ومناة الثالثة الأخرى. هذه الأوثان التي ذكرت في هذه الآيات هي الأوثان الثلاثة، وهي أعظم أوثان أهل الجاهلية. فاللات لأهل الطائف ومن حولهم، والعزى لقريش وبني كنانة، ومناة لبني هلال. ووجه الشاهد هنا أن عبادة المشركين لعزى ومناة إنما كانت بالتفات القلوب رغبة إليها في حصول ما يرجونه ببركتها من نفع أو ضر، فصارت أوثانا تعبد من دون الله. قال الله عز وجل: ويعبدون من دون الله ما لا يضرهم ولا ينفعهم ويقولون هؤلاء شفعاؤنا عند الله. وبين الله عز وجل أنها لا تنفع ولا تضر، وأن البركة من الله، فالله عز وجل هو الذي يبارك. قال الله سبحانه: ما تعبدون من دونه إلا أسماء سميتموها أنتم وآباؤكم ما أنزل الله بها من سلطان. ومعنى الآية هنا: أفرأيتم اللات والعزى، أي أخبروني هل نفعتكم هذه الأوثان اللات والعزى ومنات؟ فهم في الحقيقة إنما تبركوا بأمور وهمية، وهذا هو الشرك. ثم أورد الشيخ رحمه الله حديث أبي واقد الليثي قال: خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى حنين ونحن حدثاء عهد بكفر، وللمشركين سدرة يعكفون عندها وينوطون بها أسلحتهم يقال لها ذات أنواط. قال: فمررنا بسدرة فقلنا: يا رسول الله اجعل لنا ذات أنواط كما لهم ذات أنواط. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الله أكبر، إنها السنن، قلتم والذي نفسي بيده كما قالت بنو إسرائيل لموسى اجعل لنا إلها كما لهم آلهة. قال إنكم قوم تجهلون لتركبن سنن من كان قبلكم. رواه الترمذي وصححه. هذا الحديث وجه الدلالة فيه أن طلب البركة من الأشجار أو الأحجار شرك. وقوله ونحن حدثاء عهد بكفر، أي كانوا حديث عهد بإسلام. قال وللمشركين سدرة، وهذه السدرة كانت معروفة عند أهل الجاهلية، يعني معروفة، كانوا يعظمونها يقصدونها يعكفون عندها. قال وينوطون بها أسلحتهم، يعلقون بها أسلحتهم، يقال لها ذات أنواط، وهي شجرة يعظمها الجاهلية. قيل أنهم يأتونها كل سنة إذا أرادوا الحج. قال فمررنا بسدرة فقلنا يا رسول الله اجعل لنا ذات أنواط كما لهم ذات أنواط. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم الله أكبر، إنها السنن. قلتم والذي نفسي بيده، كما قالت بنو إسرائيل لموسى اجعل لنا إلها كما لهم آلهة. قال إنكم قوم تجهلون، فدل أنهم إذا قصدوها بهذا فقد اتخذوها آلهة مع الله، لأنهم قالوا، أي الصحابة رضي الله عنهم، فمررنا بسدرة فقلنا يا رسول الله اجعل لنا ذات أنواط كما لهم ذات أنواط. فما كان حكم النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك؟ قال قلتم والذي نفسي بيده، كما قالت بنو إسرائيل لموسى اجعل لنا إلها كما لهم آلهة. فدل أنهم إذا قصدوها بهذا الأمر فقد اتخذوها آلهة مع الله. وبهذا نعلم أن لا إله إلا الله إنما تنفع الموحد، أما من اتخذ قبرا يعظمه ويتبرك به ويستغيث به أو يدعوه أو مشاهد يريدون بها النفع والضر فيرجون أصحابها أو أضرحة يتقربون لها، كل هذا من جنس اللات والعزى ومن جنس من يتخذ آلهة مع الله. وقد تقدم الكلام عن المسألة في هذه وقد تقدم الكلام عن هذه المسألة، يعني أهي شرك أصغر أم شرك أكبر؟ في قوله في الحديث اجعل لنا ذات أنواط كما لهم ذات أنواط، قال النبي صلى الله عليه وسلم والذي نفسي بيده، يعني إنما قلتم كما قالت بنو إسرائيل لموسى اجعل لنا إلها كما لهم آلهة، قال إنكم قوم تجهلون. فهل هذا في الحقيقة يعد من الشرك الأكبر أم من الشرك الأصغر؟ يقال أولا مما ينبغي أن يعلم أن الصحابة رضي الله عنهم لم يفعلوا ولم يباشروا أمرا ولم يباشروا التبرك، مع كونهم حديث عهد بإسلام. ولذلك الإمام رحمه الله في كشف الشبهات قال إنهم ما فعلوا ولو فعلوا لكفروا، وإنما سألوا كالاستئذان من النبي صلى الله عليه وسلم ليرخص لهم، ولكن أنكر عليهم النبي صلى الله عليه وسلم، فهم لم يتبركوا ولم ينوطوا أسلحتهم ولم يعلقوها. وكان هذا هو دأب الصحابة رضي الله عنهم، أنهم يسألون النبي صلى الله عليه وسلم فيما يرد عليهم من سؤال أو إشكال في أمر الدين، فما كانوا يتقدمون على النبي صلى الله عليه وسلم اقتداء وامتثالا لأمر الله عز وجل، يا أيها الذين آمنوا لا تقدموا بين يدي الله ورسوله واتقوا الله إن الله سميع عليم. فهم لم يتقدموا على النبي صلى الله عليه وسلم، مع العلم أنهم كانوا حديثي عهد بإسلام، فكانوا كفارا وأسلموا حديثا، ولذلك سألوا النبي صلى الله عليه وسلم هذا السؤال. هذه المسألة، يعني الإمام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله ذهب في المسائل إلى أن هذا من قبيل الشرك الأصغر، وفي كشف الشبهات ذهب إلى أنه من الشرك الأكبر. قد اختلف أهل العلم في هذا، ولذلك قال في كشف الشبهات: هم ما فعلوا، ولو فعلوا لكفروا. وذهب الشيخ بن باز رحمه الله إلى أن هذا من الشرك الأكبر. قال رحمه الله، أي الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله، في المسائل قال 11: أن الشرك فيه أكبر وأصغر، لأنهم لم يرتدوا بهذا. فظاهر هذا أنهم لم يرتدوا لأنه شرك أصغر، والصواب أنهم لم يرتدوا لأنهم لم يفعلوا، كما بين ذلك الإمام رحمه الله في المسألة الثالثة، فقال: الثالثة، أي في المسائل، قال: كونهم لم يفعلوا. فقوله كونهم لم يفعلوا هذا لأنهم طلبوا فقط، لأنهم طلبوا فقط، والله أعلم. وأختم هذا الدرس بفائدة، وهي أن لفظة تبارك هذا من الأمور أو من الألفاظ الخاصة بالله جل جلاله، لقوله تبارك الذي بيده الملك، وقد نص على هذا الأمر أيضا ابن دريد رحمه الله. والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.